بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نحمد الله جل وعلا الذي يسر للجميع هذا اللقاء، ونسأله جل في علاه المزيد من فضله، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه جل وعلا. وإن من نعم الله عز وجل علينا وعليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة، نعمة التواصل عبر هذه الأجهزة التي تقرب البعيد وتيسر سبل التواصل. فإذا ما استغلها الإنسان فيما ينفعه ويعود عليه بالخير والنفع، نعم، يكون قد أتى على هذه النعمة بالشكر، والعكس بالعكس صحيح. فبالشكر تدوم النعم، ويجب على العبد أن يشكر ربه وأن يحمده وأن يسأل ربه المزيد من فضله. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلا يدرك خير إلا بفضله جل وعلا وعونه، أو كما قال رحمه الله. وكلمتي أيها الأحبة إليكم لا يخفى عليكم تذكيرية، هي كلمة تذكيرية أذكر بها نفسي وأذكركم بها أيضا. وخير الكلام ما قل ودل، وقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك أو لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث العظيم الجامع هو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اشتمل على جملة من الأصول السنية السلفية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسار عليها أصحابه من بعده، تابعون وأئمة الهدى والنور منذ الرعيل الأول إلى يومنا هذا. فقد اشتمل على الحث على الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الهدى والخير، واشتمل أيضا على فضل بيان فضل الدعوة إلى الله على بصيرة، واشتمل أيضا على التحذير من الدعوة إلى الضلالة والغي، واشتمل أيضا على عظم جرم الداعي إلى الضلالة وعقوبته. الدعوة إلى الله جل وعلا أصل عظيم ومهمة نبيلة شريفة، هي من مهمة الرسل ومهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن قام بالدعوة إلى الله جل وعلا فإنه يقوم بوظيفة من وظائف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل: هذه سبيلي إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل: هذه سبيلي، أدعو إلى الله، لا أدعو إلى نفسي، ولا أدعو إلى جاهي، ولا إلى منصبي، ولا إلى حزبي، ولكن الدعوة إلى الله، إلى إليه جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعو إلى الله، وهذا فرق أساس بين الدعوة السنية السلفية الصحيحة وبين الدعوات الحزبية المبتدعة. فإن الدعوة السنية الحقة التي جاء بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه هي دعوة إلى الله، لا إلى حظ ولا إلى جاه ولا إلى منصب. ولهذا جاءنا هذا في الخبر هنا في آية، في الآية: قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله. ولذلك عدى الفعل بإلى، لا أدعو إلى نفسي، ولا أدعو إلى منصبي، ولا إلى جاهي، ولا إلى دنيا يصيبها أو منصب يبلغه أو حزب يجمعه. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وهدى، عالم بما يدعو به، عالم بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه، عارف بما ينهى عنه. أدعو إلى الله على بصيرة أنا، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قال: وقل رب زدني علما. أنا ومن اتبعني، أي أنا أدعو إلى الله وعلى بصيرة، دعوتي مبنية على البصيرة، على علم وبإخلاص لله. ومن اتبعني وسار على طريقتي يدعو إلى الله أيضا، يدعو إلى الله ويدعو على بصيرة. فمن قال بأنه يدعو إلى الله ويلتزم الدعوة، ننظر هل هو يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهل هو مخلص في دعوته لله. فإن كان مخلصا وكان متبعا فهو من أتباعه، ومن لا فلا. ولهذا جاء عند الإمام ابن أبي حاتم في كتاب الزهد عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كانوا يقولون إنا لنحب الله. فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علامة، فأنزل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلذا من كان يدعو إلى الله يجب أن يكون معه السلاح الصحيح والزاد الصحيح، وهو العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن دعا إلى هدى، يقول عليه الصلاة والسلام، فما المراد بالهدى بعد هذه التقدمة التي بيناها؟ الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له: الهدى الخير والفلاح والكمال والسعادة في شيئين: الخير والفلاح والسعادة والكمال في شيئين في العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله، لحظة، نعم، السلام ورحمة الله، حياكم الله، خير الحمد لله. أنا عندي محاضرة الآن إلى فرنسا، كملني مع الشيوخ. نعم، أقول قال العلامة السعدي رحمه الله معلقا: فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص، وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة. الداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له، وصدق رحمه الله فيما قال وأوجز وأبدع. فمن علم علما صحيحا، والعلم هنا العلم المبني على الوحيين الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فكل من تعلم علما صحيحا أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، داع إلى الهدى. أقول فلا يمكنك يا عبد الله أن تدعو غيرك أو أن ترشد غيرك إلى سلوك طريق العلم وأنت غير متعلم للعلم الصحيح، إذ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. وإذا ما أردت أن ترشد غيرك فيجب أن تكون عارفاً عالماً بما ترشد إليه. أخرج الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الفرائض في أول باب منه معلقاً مجزوماً به عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا قبل الظانين. قال الإمام البخاري رحمه الله شارحاً: أي الذين يتكلمون بالظن بملء نفوسهم وأهوائهم، أو كما قال رحمه الله. فلا بد لمن أراد أن يعلم غيره أو أن يدعو غيره أن يكون معه ما يدعو به وإليه، فمن فعل ووجه فهو داع إلى الهدى. والهدى كما مر هو العلم النافع والعمل الصالح. ومن دعا إلى عمل صالح وأرشد غيره، سواء كان هذا العمل يتعلق بحق الله، بالقيام بفرائض الله وحدود الله وواجباته جل وعز وأركان الإيمان والإسلام، فهو داع إلى الهدى. وسواء دعا الناس إلى القيام بحقوق العامة من وجوب صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وإماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك، أو بالقيام بحق العلماء من التوقير والاحترام والإجلال والانصياع للحق وتجرد تام للحق، فهذا داع إلى الهدى. ومن أبدى نصيحة سواء تنفع في أمر الدين أو الدنيا مما يعود على المرء في الآخرة بالفلاح والصلاح يتوسل بها إلى الدين، فهو داع إلى الهدى. ومن اهتدى بك، وقد لا تكون دعوت غيرك ولكن اهتدى بك غيرك في علمك أو في عملك، فاقتدى بك ذلك الغير لأنه رآك على السنة وعلى الهدى وعلى الاستقامة ولزوم الحق، فاقتدى بك ذلك فأنت داع إلى الهدى بسبب أنه قد اقتدى بك الغير. والقدوة أسوة، قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكل من تقدم غيره فجاء بعمل خيري يعود بالنفع على أهل الإيمان والإسلام من غير تحزب ولا ابتداع، وفيه نفع يعود بالخير على أهل الحق أو مشروع عام نافع تنفع المؤمنين والمسلمين، فإنه داخل في هذا النطق كما قال العلامة السعدي رحمه الله. والعكس بالعكس صحيح، فكل من تقدم وقدم مشروعا ضار أو دل على عمل ضار فهو داع إلى الضلالة، وكل من اقتدى به غيره في ضلالته بعلمه الذي نشر به الضلالة أو بعمله الذي نشر به الضلالة فهو داع إلى الضلالة. وكل من أبدى نصيحة وكل من أبدى عكس النصيحة من الفضيحة، أو النصيحة غير نافعة في الدين ولا في الدنيا بل تعود بالمضرة على الدين، فهو داع إلى الضلالة. فكل من قصر في دعوة الناس إلى العمل بحق الله أو بحق خلقه بل دعاهم إلى الضد أو قصر في ذلك من عدم بيان الحق للخلق فهو داع إلى الضلالة. وكل من وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة لا يتحصل لهم بها علم نافع ينفعهم في الآخرة والأولى فهو داع إلى الضلالة. ولهذا فإن الدعوة إلى الهدى والضلالة والداعون إليها، أقول فإن الدعوة إلى الهدى والداعون إليها هم المتقون وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم أئمة يدعون الناس إلى النار. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: علماء السوء جلسوا في طريق الناس ويدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق والعياذ بالله. والخلاصة أن من أعان غيره على البر والتقوى بعلم فهو من الداعين إلى الهدى، ومن أعان غيره على غير ذلك أعني على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله عز وجل من الضلالة. ولهذا يا أحبتي يجب علينا أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، ندعو غيرنا إلى الهدى وإلى الحق لينتفع الغير، وهذه ثمة هذه الدعوة المباركة وهي دعوة الغير إلى الحق وبيان الحق للخلق. فكم هدى الله جل وعلا أقواما هداهم الله جل وعلا، نعم، بأعمال بعض الصالحين لما رأوهم من حسن استقامة وصدق وأمانة هدوا ولله الحمد وأسلموا وأنابوا إلى الله والحمد لله، كما قال العلامة ابن باديس رحمه الله: فلا زالت الأعمال عيارا على الأقوال. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم، صلى الله على رسول الله على آله وصحبه وسلم. نعم آمين وإياك. ها والله أعطيني أهمها، كم سؤال؟ طيب لا بأس. نعم، الدعوة إلى الله عز وجل مهمة كما قلت مهمة الأنبياء والرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم انتخب إلى هذه إلى دعوة الناس بعضا من أصحابه ومن علماء الصحابة كمعاذ رضي الله عنه وغيره، والدعوة إلى الله كما مر معنا ليست قصصا تحكى أو قصصا تحكى أو روايات تروى وحكايات تحكى، إنما هو بيان للحق ودعوة الناس إلى الهدى، هذا معنى الدعوة إلى الله. لا يظن الناس أن الدعوة هي بس تقول للناس خافوا الله اتقوا الله فقط، ثم لو سألوك ما معنى الخوف من الله وما معنى تقوى الله لا تعرف، كما قلت يجب أن تدعو إلى الله على بصيرة، فمن كان على سبيله لا بد أن يسلك هذا السبيل، وفاقد الشيء لا يعطيه. فأنا أقول أن الذي يدعو إلى الله عز وجل يجب أن يكون على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الدعوة إلى الله جل وعلا تحتاج إلى العلم، والعلم يجب أن يكون صاحبه قد أخذه من أهله. لحظة بالله، لحظة يا عمار. نعم يا شيخ. لحظة بالله، هذا الشيخ محمد هادي. لحظة. طيب. لا يتصدر الواحد منهم للتدريس والتعليم إلا بعد أن يأذن له أشياخه في ذلك فيرون فيه الأهلية. نعم، أقول العلماء كانوا لا يصدرون أحدا للتعليم والتدريس إلا بعد أن يجيزونه، كما فعل الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي وغيرهما من العلماء. وكما قلت أن الدعوة تعليم وبيان، فلا شك أن الأولى وخاصة في مثل هذه الأزمنة يحتاج الناس إلى أن يكون يعني صلتهم بأهل العلم جيدة وقوية ومهمة، وأن يكون الواحد منهم على تواصل معهم، وأقل الأحوال أن يكون يرجع العلماء، ولإذا ما دعا واحتاج إلى الدعوة في بلد لا يوجد فيه ولم يتمكن من التواصل مع العلماء مباشرة من حيث اللقي والسماع منهم، فلا أقل أن يتواصل معهم عبر سماع الدروس والعلم والأشرطة ويستفيد. ومهم جدا أن لا يتجاوز ولا يفتات، قال لا يقول على الله ما لا يعلم، ولا تأخذ العزة بالإثم، وينظر لكل حالة بلد بحسبها. نعم. آمين. لطالب العلم المبتدئ. ها؟ على كل حال طالب العلم المبتدئ هذا له ولغيره. أنا هناك شريط أو محاضرة كنت ألقيتها في مكة المكرمة أسميتها رسالة إلى طالب العلم، وهناك أيضا وصية لشريط آخر باسمي وصية إلى طالب العلم، ألقيتها في مكة وفي المدينة أيضا في جامع قباء. وأقول لطالب العلم المبتدئ احمد الله وهنيئا لك أن يسر الله لك طلب العلم وطريق طلب العلم، وهذا الطريق مبارك ونافع وقيم إن لزمته بعلم وعدل على سنن العلماء. فلا بد أن يعتني بالعلم وكيف يتعلم وبماذا وماذا يتعلم وكيف يبدأ وعلى من يتعلم، كل هذا يستفيد منه إن شاء الله الطالب يرتقي فيه به العلم. ولا ينسى أن يصحب ذلك في كل الأمر في أوله ووسطه ومنتهاه وقبله وبعده وفي أثنائه أن يخلص لله لربه ومولاه جل وعلا، وأن يوافق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يترك الاستعجال فإن العجل في العجلة الندامة، وأن يتعلم العلم في أصوله، فمن حرم الأصول حرم الوصول. ولا بد أن يأخذ العلم بتدرجه وعلى طريقة العلماء، وهكذا حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. وإياه وكما قلت والاستعجال والقلاقل والفتن والبحث فيها، وإن المرء يهلك نفسه بحيث لا يشعر. وقد كانت لي كلمة في بدء رمضان تقريبا في التاسع منه للإخوة في جامع ذي النورين أو في مسجد ذي النورين بالمدينة، كانت عن أقسام الناس معرفة الحق والباطل، تكلمت عن حال طالب العلم المبتدئ في معرفته للحق ووجوب عنايته به ومعرفته بالباطل على وجه الإجمال ابتداء ثم يرتقي فيه، ولينظر وليراجع. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه التوفيق والسداد. آمين. وفيكم بارك الله، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.